ملعونا شقيا. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انتبه معي أيها الحبيب واللبيب، التلقي استقبال إكرام وفرح ومسرة. انتبهوا إلى هذه اللطيفة الجميلة، فتلقى مستشعر الفرح. هل تستشعر استقبال الرضا، استقبال السرور والأنس؟ فتلقى، فالتلقي غير اللقيا، غير اللقاء. اللقاء هو لقاء الغير عن قصد أو غير قصد في الخير أو في الشر، أما التلقي لا يكون إلا في حالات الفرح، في استقبال السرور والرضا، كما قال الله جل وعلا في شأن المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. أما اللقيا، أما اللقاء، فقد يكون بقصد أو بغير قصد، وقد يكون في الخير أو في الشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالتلقي غير اللقيا، التلقي غير اللقاء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهذا التلقي استقبال فرح وسرور وقبول وعلم وفهم وعمل، هذا التلقي استقبال كرم وفرح وسرور وعلم وفهم وعمل. وهذا إن دل فإنما يدل ابتداء حتى وإن لم نعرف الكلمات التي تلقاها آدم من رب الأرض والسماوات، هذا دل على أن الكلمات كلمات فرح ورضا وتوبة ومغفرة وأوبة وسرور. نعم، فتلقى آدم من ربه كلمات. كيف تلقاها آدم؟ تلقاها بطريق الوحي أو بطريق الإلهام؟ تلقاها بطريق الوحي أو بطريق الإلهام، كما علمه ربنا جل وعلا قبل ذلك الأسماء كلها. وقلت: من عرف قدر الله وجلال الله وأسماء الله وصفات الله لا يسأل كيف، لا يسأل كيف، لأنه أمر يسير في قدرة الحق تبارك وتعالى. تلقاها بطريق الوحي أو تلقاها بطريق الإلهام، لقنها الله جل وعلا آدم وعلمه تبارك وتعالى إياها ليدعو الله عز وجل بها ليتوب الله سبحانه وتعالى عليه. والسؤال الذي طرحناه في الحلقة الماضية: ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم من رب الأرض والسماوات؟ انتبهوا معي، للعلماء أقوال وروايات كثيرة في هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام. من باب الأمانة العلمية لا أستطيع أبدا أن أجزم وأقطع بصحة رواية واحدة من الروايات التي ذكرت في هذه الكلمات التي تلقاها آدم من الله جل وعلا، لا أستطيع أن أقطع بصحة هذه الروايات. لكن هناك أقوال، من بين هذه الأقوال وهو أرجحها عندي وأصحها عندي ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وسعير بن جبير والضحاك وغيرهم رحم الله الجميع ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله. قالوا: الكلمات التي تلقاها آدم من الله جل وعلا فتاب عليه بها هي الكلمات المذكورة في سورة الأعراف في نفس القصة، لما عاتب الله جل وعلا آدم وحواء على الأكل من الشجرة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا أصح الأقوال عندي، وهذا ظاهر النص القرآني، لأن الآيات في سياق واحد، لأن العتاب جاء بعده مباشرة هذه الكلمات التي تحمل معنى التوبة والأوبة والندم والاستغفار. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم هذا ظاهر النص القرآني، وهذه أرجح الأقوال في الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه جل جلاله. هناك لأهل العلم روايات في هذه المسألة كما ذكرت، منها مثلا ما قاله مجاهد، قال الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام هي سبحانك اللهم، لا إله إلا أنت، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا كلام جميل لكن لا دليل عليه، لا يستطيع إنسان يحترم عقله ويحترم الدليل ويحترم الأمانة العلمية أن يقطع بأن هذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من الله جل وعلا، لأن هذا لا ينبغي أن يقال أبدا إلا بدليل صريح من القرآن أو بدليل صحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا رجحت القول الأول لأنه ظاهر النص القرآني في سياق القصة في سورة الأعراف، وأنتم تعلمون أن القرآن قد يذكر القصة في موطن ويذكر نفس القصة في موطن آخر بزيادة لم يذكرها في الموطن الأول لتكتمل الفائدة، وهذا من باب التشويق ومن باب البلاغة وجمال القرآن حتى لا يمل الإنسان وهو يقرأ نفس القصة في موطن آخر أو في آيات أخر من سور القرآن الكريم، فهو الذي لا يمل الإنسان من تكراره ولا يسأم الإنسان من تكراره، بل كلما كان القلب حاضرا كلما استشعر معنى جديدا في كل مرة ربما لم يخطر على باله قبل ذلك ولا مرة. وهذا جلال القرآن وهذه هي بلاغة القرآن، مضروب سرادقها متجلية حقائقها، لأن مصدرية القرآن دليل إعجازه، فالقرآن كلام الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا قول لا ينبغي أن أجزم أو أقطع به. أيضا هنالك رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما، قال الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي أنه قال لربه سبحانه وتعالى يا رب ألم تخلقني بيدك، قال الله عز وجل بلى، فقال آدم عليه السلام ألم تنفخ في من روحك، فقال الله عز وجل بلى، فقال آدم عليه السلام فهل إن تبت إليك هل أنت راجعي إلى الجنة، فهل إن تبت إليك هل أنت راجعي إلى الجنة، فقال الله عز وجل نعم. وهذا أيضا لا أستطيع أن أقطع به أو أن أجزم به لأن الرواية لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا من هذه الروايات قال الطائفة من أهل العلم بل الكلمات التي تلقاها آدم أنه رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فاستشفع به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. وهذا أيضا وإن كانت الرواية قد ذكرها الإمام الحاكم في مستدرك، بل والعجيب أن الحاكم قد صحح إسناد هذه الرواية، لكن إسناد الحاكم في هذه الرواية لا صح أبدا، بل لقد بالغ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقال في هذه الرواية سندها موضوع، سندها موضوع أي مكذوب. ومن أهل العلم من قال أيضا بل المراد بالكلمات ندم آدم واستغفاره، ندم آدم واستغفاره. وأرجح الأقوال عندي ما ذكرته من سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن بديع ما قاله أحد السلف أنه سئل ماذا يقول المذنب إذا أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، فقال يقول ما قاله أبواه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويقول ما قاله موسى، قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ويقول ما قاله يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول ما قاله نوح حين قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، قال إني قال نوح قال ربي إني ظلمت نفسي، حين أراد أن يتوب إلى الله عز وجل قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يبقى هذه كلمات التوبة والندم والاستغفار المذكورة في قرآن العزيز الغفار وفي كلام الحق تبارك وتعالى. وأقوى الأقوال كما ذكرت هو القول الأول، وهو ظاهر النص القرآني في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليه، تاب أصل التوبة الرجوع، تقول تاب وآب وثاب وأناب، كل هذه المفردات بمعنى رجع، كلها بمعنى رجع. فأصل التوبة الرجوع، فالتوبة من الله غير التوبة من العبد. هناك توبة من الله، هناك توبة من الله. فتاب الله عليهم، فتاب عليهم ليتوبوا إليه، فهناك توبة من الله معناها الرجوع من الله تبارك وتعالى على العبد بالعفو والمغفرة والرحمة. التوبة من الله عز وجل هي الرجوع من الله تبارك وتعالى على العبد التائب بالتوبة والعفو والمغفرة والرحمة. والتوبة من العبد التائب إلى الله جل وعلا هي الرجوع عن المعاصي ظاهرا وباطنا إلى طاعة الله وإلى ما يرضيه ظاهرا وباطنا. هذا معنى التوبة. فتاب عليه أي فرجع عليه سبحانه وتعالى، أي على آدم، بالعفو والمغفرة والرحمة. أما توبة العبد المذنب مثلي فهي أن يرجع عن المعاصي وعن كل ما يغضب الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى الطاعة وإلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. فالتوبة علم وعمل وحال، التوبة علم وعمل وحال. العلم هو معرفة العبد بالذنب وخطره وضرره، والعمل هو عمل الصالحات التي يتدارك بها العبد ما فاته بفعل الذنب والمعصية، والحال هو تألم النفس لفعل الذنب والمعصية، وهو ما يعرف بالندم. فالندم في ذاته توبة، بل لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حسن الندم توبة. فالندم هو ركن التوبة الأعظم. يبقى التوبة علم وعمل وحال. أما العلم فهو معرفة الذنب والوقوف على ضرر الذنب وخطره على العبد في دنياه وأخراه، وأما العمل فهو عمل الصالحات والطاعات لتدارك العبد ما فات أثناء وقوعه في الذنب والمعصية، وأما الحال فهو تألم النفس لوقوع العبد في المعصية والذنب، وهو ما يسمى بالندم عند علمائنا. والندم ركن التوبة الأعظم كما ذكرت. هذه حقيقة التوبة. فتاب عليه، فالتوبة رجوع من الله جل وعلا على العبد بالمغفرة والرحمة والعفو. ويشترط لقبول التوبة أيضا مع العلم والعمل والحال شرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني أن تكون التوبة خالصة لله لا من أجل الوجاهة. فقد يتوب عبد عن السرقة لكن ليس لله، وإنما لوجاهته ولمكانته في المجتمع. وربما يتوب العبد عن شرب الخمر لوجاهته، ليست توبة لله، لأن الخمر حين يشربها تلعب برأسه فتهدر كرامته وتمتهن مكانته بين الناس في المجتمع، فهو يترك شرب الخمر من أجل هذا. فهذه التوبة ليست لله، هذه لطيفة دقيقة جدا قل من ينتبه إليها. فمن شروط قبول التوبة أن تكون التوبة لله جل وعلا خالصة. ثم الشرط الثاني أن تكون التوبة في زمن الإمهال، أي في وقت المهلة، أي قبل أن تغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإن بلغت الروح الحلقوم لا يقبل الله التوبة، وإن طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله عز وجل التوبة. هذه شروط قبول التوبة وهذه هي أركان التوبة. فالتوبة أيها الأفاضل هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، بل هي بداية الأمر وخاتمته. وأكثر الخلق، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. والله تخلي بالكم الكلمتين دول، والله العظيم لو كتبت هذه الكلمات بماء العين الخاشعة ما وفتها حقها، وهي من نفيس كلام أستاذي وشيخ ابن القيم لله دره، قال وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. وهنا لطيفة من أرق اللطائف في الآية، أنا لا أريد أن أمر على لفظة قرآنية دون أن أستخرج لكم ما فيها من الجواهر واللآلئ والذرر. قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أين حواء؟ أين توبة حواء؟ أين توبة الله على حواء مع أنها شريكة له في المعصية وفي الذنب؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. أين حواء؟ لماذا لم يذكر الله جل وعلا فتاب الله عليهما كما ذكر ضمير المثنى قبل ذلك في مواطن كثيرة؟ فتاب عليه، لماذا لم يقل فتاب عليهما؟ من اللطائف الجميلة أن حواء تبع لآدم وشريكة له في كل أمر. هذه لطيفة، لكن ألطف منها وأرق منها أن الله جل وعلا ستر حواء في المعصية كما سترها في ذكر توبة الله على آدم، فلم يذكر معصية حواء مع أنها عصت وأكلت، ولم يقل وعصى آدم وحواء ربهما، وإنما قال وعصى آدم ربه فغوى، لم يقل وعصى آدم وحواء ربهما، بل ستر عليها ولم يذكرها في المعصية جل جلال ربي. وستر عليها حين ذكر توبته على آدم فلم يذكر توبة حواء مع أنها تبع له في المعصية، من تمام وكمال ستر الله تبارك وتعالى عليها أيضا. فقال جل وعلا فتاب عليه، ولم يقل فتاب عليهما، سترها مرة في قوله وعصى آدم ربه فغوى، ولم يقل وعصى آدم وحواء ربهما، وسترها أيضا وهو يعلن توبته جل وعلا عليه فقال فتاب عليه ولم يقل فتاب عليهما. أسأل الله جل وعلا أن يستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا في الدنيا والآخرة. وهذه لطيفة تحتاج منا ورب الكعبة إلى وقفات، وتحتاج من المؤمنات الفاضلات إلى وقفات. فإذا كان ربك جل وعلا قد سترك أيتها المسلمة حتى في هذه اللحظات، وسترك بالحجاب الشرعي، وسترك بالتكاليف، فكيف تفضحين نفسك وتهتكين سترك بين يدي الله جل وعلا بعدم امتثال الأمر وعدم اجتناب النهي وعدم الوقوف عند الحد؟ أيريد الله لك الستر في الدنيا والآخرة وأنت لا تريدين ذلك، وأنت تريدين هتك الستر بينك وبين الله بخلع الحجاب أو بترك الصلاة أو بفعل المعصية أيا كان نوعها؟ أسأل الله جل وعلا أن يستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين الجليلين ختام جميل رقيق كريم. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، خلاص فتاب عليه يكفي، لكن يزين الله الآية بهذين الاسمين الجليلين الكريمين باسم التواب والرحيم، والتواب هو الكثير القبول للتوبة، الكثير القبول للتوبة. وهذا إن دل فإنما يدل على كرم التواب سبحانه وتعالى، فما أكرمه من تواب وما أرحمه وأعظمه من رحيم رحمن. التواب كثير قبول التوبة من التائبين، والرحيم ذو الرحمة الواسعة التي يرحم بها من شاء من عباده، ورحمتي وسعت كل شيء. وختم الله الآية بالتواب والرحيم ليؤكد أن التوبة على العبد إنما هي نعمة من الله جل وعلا على العبد، لئلا يغتر العبد بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الواجب عليه إن تاب إلى الله أن يشكر الله عز وجل، لأنه لولا أن الله تاب عليه ابتداء ما استطاع العبد أن يحقق التوبة إلى الله انتهاء. هل انتبهتم إلى هذه اللطائف الجميلة؟ ختم الآية باسم التواب والرحيم لينتبه العبد إلى أن التوبة محض فضل الله على العبد، حتى لا يغتر العبد بتوبته إلى الله إن تاب إلى الله، بل ليعلم أن الله عز وجل تفضل عليه وتودد إليه وأكرمه بالتوبة ووفقه ليتوب إليه، فلولا أن الله تاب عليه ما تاب العبد إليه، فلولا أن الله تاب عليه ما تاب العبد إليه. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وذكر اسم الرحيم بعد اسم التواب ليشير مرة أخرى إلى أن توبته تبارك وتعالى بسبب رحمته بعباده، فليست التوبة منه جل جلاله على عباده المذنبين واجبة. هذه لطيفة أخرى رقيقة جدا قل من ينتبه إليها. أقول ختم الآية باسم الرحيم بعد اسم التواب لئلا يتوهم أحد أن توبته على عباده التائبين إليه واجبة عليه جل جلاله كما قال المعتزلة، لا، بل توبته بسبب رحمته وفضله وجوده وكرمه، إنه هو التواب الرحيم. لا تغتر، والله ما تاب عليك إلا رحمة منه، لأنه يحب العفو ويحب الكرم ويحب التوبة ويحب الأوبة، ولابد أن تظهر آثار صفاته وأسمائه، لابد أن تظهر آثار أسماء العفو والتواب والرحمن والرحيم والكريم والغفور والرحمن، لابد أن تظهر آثار صفات الرحمة والعفو والمغفرة والود إلى غير ذلك. الله جل وعلا يحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى وآثار صفاته العلى، فانتبه، لأن المعتزلة قالوا بأن التوبة على الله واجبة، لا، ليست واجبة، إنما هي محض رحمة منه، إنما هي محض فضل الله على عباده. فإذا تاب العبد فلا توهم أنه تاب منه لنفسه، بل تاب بتوفيق الله له، بل تاب بتوبة الله عليه وتوفيق الله عز وجل له ليتوب إليه، فالفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فتخلي بالك، من الذي حبب إلينا الإيمان؟ الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله، الله الله الله، فضلا من الله ونعمة، انتبه، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يحب التوبة ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مع أنهم أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب ومع ذلك نسبهم عبادا له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين صلوا، قل يا عبادي الذين زكوا، لا، بل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت موحدا لله جل وعلا فلا تستعظم ذنبا في عفو الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بل يفرح بتوبتك إذا تبت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرحة الله بتوبة عبده إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. والحديث في الصحيحين من حديث أنس وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرها بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو التراقي. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وبعد ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى بالهبوط مرة ثانية. قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم الخاسرون. لماذا تكرر الأمر بالهبوط مرة ثانية؟ الأمر الأول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. في الحلقة الماضية شرحنا معنى العداوة وفصلت من المخاطب بالهبوط، فالأمر بالهبوط يتكرر مرة ثانية في هذه الآية الكريمة مباشرة. قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وإبليس على الراجح كما أصلت في اللقاء الماضي. والسؤال الجميل لماذا تكرر الأمر بالهبوط هنا؟ وللعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال. الأول قالوا لأن الهبوطين مختلفان باختلاف المتعلق بكل واحد منهما، باعتبار تعلقهما أو تعلق كل شيء بنوع من أنواع الهبوط. فالهبوط الأول كان متعلقا بالعداوة، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والهبوط الثاني متعلق بإتيان الهدى، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. يبقى القول الأول لعلمائنا في تكرار الأمر بالهبوط لأن الهبوطين مختلفان باختلاف متعلق كل أمر من الأمرين على حدة. يبقى هذا هو القول الأول، وأرجو أن يكون واضحا. الأمر الأول كان متعلقا بالعداوة، والأمر الثاني أي بالهبوط كان متعلقا بإتيان الهدى. فلما اختلف متعلق متعلق كل هبوط كرر الله عز وجل الهبوط لاختلاف تعلقهما. وهذا الأسلوب يعرف في لغة العرب وهو لون من ألوان البديع، لون من ألوان البديع في لغة العرب، ويعرف بالترديد، يعرف بالترديد، نوع بياني من أنواع البيان من أنواع البديع. ولغة القرآن كلها إبداع وكلها جمال، هذا يعرف بالترديد. طيب هذا قول أول. القول الثاني قالوا كرر الله عز وجل الأمر بالهبوط لأن الهبوط الأول يختلف عن الهبوط الثاني، فالهبوط الأول هبوط من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الثاني هبوط من السماء الدنيا إلى الأرض، وهذا لا يصح ولا دليل عليه، وهذا لا يصح ولا دليل عليه. القول الثالث قال هو أمر واحد، الهبوط أمر واحد، لكن الله عز وجل كرره للتأكيد، لكن الله عز وجل كرر الأمر بالهبوط للتأكيد. لكن عندي لطيفة أخرى جميلة أرجو أن تنتبهوا إليها، ألا وهي الله جل وعلا أمر آدم بالهبوط من الجنة قبل التوبة، وأمره بالهبوط من الجنة بعد التوبة. أما الأمر بالهبوط الأول قبل التوبة فهو متعلق بالمعصية، متعلق بالمعصية، بأكل آدم من الشجرة. ثم جاءت التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم جاء الأمر الثاني بالهبوط بعد التوبة. لماذا؟ لئلا يتوهم آدم أن توبة الله عليه قد أوجبت له الخلود في الجنة وعدم النزول منها، وأن الأمر الأول بالهبوط قد لغي بتوبته إلى الله. كلا، فكرر الله الأمر بالهبوط بعد التوبة ليبين أن مراده سبحانه وتعالى هو نزول آدم إلى الأرض، لأن الله قضى وقدر أن يكون آدم خليفة في الأرض. هل انتبهتم إلى هذه اللطيفة الجميلة؟ نعم، هي من أرق اللطائف التي وقفنا عليها الليلة. أمر الله آدم بالهبوط قبل التوبة وأمره بالهبوط بعد التوبة. أما الهبوط قبل التوبة فمتعلق بوقوع آدم في الذنب والمعصية، وأما الهبوط بعد التوبة لئلا يتوهم آدم أن توبة الله عليه قد أوجبت له الخلود في الجنة والرجوع إليها، وأن أمره الأول سبحانه وتعالى لآدم وزوجه بالهبوط من الجنة قد ألغي بعد أن تاب الله عليه. فلئلا توهم آدم ذلك أمر الله بالهبوط مرة ثانية، فقال سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا. آدم وحواء وإبليس على الراجح كما ذكرنا، قلنا اهبطوا منها جميعا، وجميعا كما قال علماء اللغة حال من فاعل اهبطوا، حال من فاعل اهبطوا، أي اهبطوا مجتمعين، أي اهبطوا مجتمعين في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة. فليست العبرة بالوقت أو بالزمن، وإنما العبرة بالاشتراك في الفعل نفسه وهو الهبوط. ولذلك أهل اللغة يفرقون بين جاءوا جميعا وجاءوا معا. جاءوا جميعا أي لم يتخلف منهم أحد، وإن جاءوا في أزمان مختلفة ومتفاوتة. أما جاءوا معا فهذا يدل على أنهم جاءوا في زمن واحد، في زمن واحد، لوجود المعية واضحة في لفظة معا. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الله فينسب الهدى له سبحانه وتعالى، فالهدى منه، الهدى منه، هداية التوفيق منه، وهداية الدلالة والتعريف والإرشاد منه جل جلاله، والهدى أيا كان نوعه منه سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى، فينسب الهدى ابتداء له جل وعلا، ما هو الهدى؟ قال أبو العالية: هو البيان الذي جاءت به أنبياؤه ورسله، هو البيان الذي جاءت به أنبياؤه ورسله. وقال الحسن: الهدى هو القرآن، الهدى هو القرآن. وقال مقاتل: الهدى هو محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أبو العالية: فإما يأتينكم مني هدى، أي الهدى البيان الذي جاءت به أنبياء الله ورسله، ما جاءت به من منهج الله عز وجل الذي أوحاه الله إليهم ليدلوا به الخلق على الحق بحق. وقال الحسن: الهدى هو القرآن. وقال مقاتل: الهدى هو محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهنا لطيفة أخرى جميلة، جاءت لفظة هدى نكرة، فإما يأتينكم مني هدى، لم يقل فإما يأتينكم مني الهدى بالتعريف بالألف واللام، وإنما قال هدى، فإما يأتينكم مني هدى. جاءت لفظة هدى نكرة في السياق، لكنه أضافها إليه جل وعلا: مني هدى. ولا ريب أن الإضافة له سبحانه وتعالى فيها من التعظيم والتكريم والتشريف ما لا يكون أبدا لللفظة ولو عرفت بالألف واللام. الله الله الله الله. فإما يأتينكم مني هدى، جاءت اللفظة نكرة لكنها أضيفت إليه جل جلاله، وفي الإضافة من التعظيم والتكريم والتشريف ما لا يكون أبدا لللفظة ولو جاءت معرفة بالألف واللام. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف الفزع من المستقبل، الفزع من المستقبل. والحزن ضد السرور، ولا يكون في الغالب والمشهور عند علماء اللغة، لا يكون إلا في الأمر الماضي. ومن أهل اللغة أيضا من قال: لا لا، بل الخوف والحزن، بل الخوف والحزن كلاهما فزع من المستقبل، كلاهما فزع من المستقبل. والخوف والحزن، الخوف حال لفقد مطلوب، الخوف حال لفقد مطلوب، والحزن حال لفوت محبوب. الخوف حال لفقد مطلوب، والحزن حال لفوت محبوب. وربنا سبحانه وتعالى ينفي الخوف والحزن هنا عن أوليائه وعن أهل الإيمان الذين أطاعوه واتبعوا هداه وساروا على طريق رسله وأنبيائه. الله جل وعلا ينفي الحزن، الخوف والحزن عنهم في الآخرة، في الآخرة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. وفي هذه الكلمات إشارة واضحة إلى دخول من اتبعوا هدى الله جل وعلا الجنة، لأن الجنة دار السرور الذي لا خوف فيها ولا حزن. هل انتبهتم إلى هذه؟ فهذه إشارة أيضا من الله جل وعلا لمن اتبع هداه وسار على طريق أنبيائه ورسله، وسار على طريق العلماء الورثة لهم من بعدهم، إشارة إلى أن هؤلاء من أهل الجنة، لأن الجنة دار السرور والسعادة التي لا خوف فيها ولا حزن فيها. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أهل العلم من قال: أي من اتبع هدى الله الذي جاءت به رسل الله وأنبياؤه، لا خوف عليهم من الضلالة في الدنيا ولا حزن عليهم من الشقاوة في الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأهل اتباع الهدى في أمن وأمان. في أمن وأمان، بل من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يحزن عند الموت، بل ينزل الله عز وجل لأوليائه على فراش الموت ملائكة التثبيت لتثبته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله الله الله الله، أهل الإيمان والاستقامة، من اللي بيبشرهم بالبشرى دي؟ الملائكة. ما فيش خوف ولا حزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ أنتم مين؟ من أنتم يا أصحاب هذه البشرى؟ والجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى أهل الإيمان وأهل الاستقامة على الإيمان وعلى الطاعة، أهل الهدى، أهل اتباع منهج الله الذي جاءت به رسله وأنبياؤه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا عند الموت في لحظات السكرات والكربات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند البعث، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند القيام بين يدي الله جل وعلا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند الميزان، عند تطاير الكتب وعند الميزان وعند الحساب وعند الصراط، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند دخول جنة رب الأرض والسماوات أبدا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال جل وعلا: إذا فزع الناس وخاف الناس واضطرب الناس وماجوا في أرض القيامة والمحشر، قال الله جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين، لا خوف ولا حزن ولا اضطراب ولا قلق. هذه ثمرة الإيمان بالله جل وعلا، وثمرة اتباع الهدى الذي جاءت به رسل الله وأنبياء الله عليهم جميعا صلوات الله أجمعين. انتبه معي وانتبهي معي أيتها الأخت الكريمة، لنتمسك بهذا الهدى، بكتاب الله أو بمنهج الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تسمعونه الآن على ألسنة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين: قال الله كذا، وقال الرسول كذا، وقال السلف الصالح رضوان الله عليهم كذا وكذا. والسلفية أيها الأفاضل ليست حزبا، وليست جماعة، وليست عصبية، إنما السلفية منهج، منهج قرآني ونبوي بفهم الصحابة. السلفية ليست انغلاقا، السلفية ليست احتقارا ولا تطرفا ولا إرهابا ولا رجعية. قد ينتسب البعض إلى هذا المنهج ويكون موصوفا بهذه الصفات، قد ينتسب البعض إلى هذا المنهج الرباني والنبوي ويكون متصفا بهذه الصفات التي يسيء بها إلى هذا المنهج الرباني والنبوي بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع التابعين والسائرين على الدرب من أئمة المهديين بإحسان إلى يوم الدين. فهذا شرف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا الانتساب إليه والعمل به، وأن يطهرنا من كل ما يعيبه وما يسيء إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، من اتبع منهج الله قرآنا وسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة الأخيار والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا ثم إلى يوم الدين، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن المتقين في مقام أمين، إذا فزع الناس فهم في أمن وأمان، وإذا خاف الناس فهم في أمن وأمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأرجو أن تنتبهوا معي لقوله تبارك وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدم انتفاء الخوف على انتفاء الحزن، لأن انتفاء الخوف فيما هو آت أكثر من انتفاء الحزن على ما فات، لأن انتفاء الخوف فيما هو آت فيما هو مقبل أكثر من انتفاء الحزن على ما فات، فقدم الله جل وعلا انتفاء الخوف على انتفاء الحزن إكراما منه تبارك وتعالى لمن اتبع الهدى، لمن تبع هداه الذي جاء به رسله وأنبياؤه وأولياؤه والعلماء الذين يحملون هذا المنهج من بعد الرسل والأنبياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن تبع هدى الله الذي جاء به رسله وأنبياؤه لا الحق خوف ولا حزن، لا في الآخرة لا في القبر ولا عند البعث ولا في مراحل الآخرة كلها، حتى يسعد بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. ولما بين الحق سبحانه وتعالى حال أوليائه المتبعين لمنهج رسله وأنبيائه، بين جل وعلا وأعقب ذلك بحال من حرم من الأمن ومن أعد الله له العذاب في الآخرة، فقال سبحانه وتعالى في الصورة المقابلة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا، كفروا بالله جل وعلا وأعرضوا عن الله واستكبروا على منهج الله وكذبوا بآيات الله الكونية والشرعية، كذبوا بآيات الله الشرعية القرآنية التي جاء بها الرسل جميعا والأنبياء، وكذبوا بآيات الله الكونية التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم تؤثر فيهم لا آية شرعية ولم تهز قلوبهم آية كونية ليفردوا رب البرية بالألوهية، فلا يقتصر الأمر عند التفكر في الآيات الكونية للإقرار بتوحيد الربوبية، كلا، فلقد أقر بتوحيد الربوبية المشركون. فلو سألت المشرك الأول في أرض الجزيرة من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض لأجابك الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلا يقتصر الأمر عند الإقرار لله جل وعلا بالخلق والرزق والأمر والتدبير، وأكثر الخلق لا يعرف هذا المعنى الجميل، بل لابد أن تصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله عز وجل وحده بتوحيد الألوهية أي بتوحيد العبادة، وإلا فما قيمة أن تقر بأن الله عز وجل خالق رازق مدبر وأنت تصرف العبادة لغيره وأنت تشرك معه غيره وأنت تشرك به غيره. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولله ضر ابن القيم إذ يقول: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نسأل الله أن يجنبنا وياكم الشرك كله بكل أشكاله صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذين كفروا أي كفروا بالله تبارك وتعالى واستكبروا على طاعة الله أو عن طاعة الله جل وعلا، وكذبوا بالآيات الشرعية وكذبوا بالآيات الكونية التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، أولئك، يا الله، أولئك إشارة كذا للبعيد لانحطاط رتبتهم ودنو منزلتهم، أولئك أصحاب النار. أصحاب النار، أصحاب، انظر إلى لفظة أصحاب، أولئك أصحاب النار أي مصاحبون لها ملازمون لها ماكثون فيها أبدا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون دائما أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينتقل الخطاب بعد ذلك أيها الأفاضل نقلة أخرى كبيرة إلى بني إسرائيل. يا بني إسرائيل، بعد أن أنهى ربنا جل وعلا قصة آدم وهي أول قصة تذكر في القرآن الكريم كله، يتوجه الحق تبارك وتعالى بالخطاب مباشرة إلى بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. من بنو إسرائيل؟ ومن إسرائيل؟ وما هي النعم التي أنعم الله بها عليهم؟ وما هو العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ وهل حقق بنو إسرائيل الوفاء بهذا العهد أم وقعوا في نقضه وخيانته؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.